الحمد لله الذي هدانا للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ثم هدانا لاستكمال الصيام والقيام والعيش مع القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الإيمان وعلى هذه التقوى التي تدرجنا فيها ونلنا من شهر التقوى الترقي في معارج التقوى بحمد الله عز وجل. نسأله أن كما ذقنا بشاشة الإيمان أن نستمر على هذه البشاشة، فإذا دخل الإيمان وصل بشاشة الإيمان القلوب لا شك أنها يصعب عليها تبتعد وتعرض عن ربها سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نعبد ربنا حتى يأتينا اليقين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وسلمته، وأن يصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 30 بعد 100 بحمد الله عز وجل، ونبدأ بعد أن انتهينا من الجنايات والديات في باب الحدود. لأن كنا تدرسنا الجنايات وما فيها من آثار في القصاص في النفس وما دونه بشروطه، فنأتي إلى الحدود ونجمع بينهما أن كلاها فيها عقوبة، لكن تختلف أن القصاص عقوبة يظهر فيها حق الآدمي، يغلب فيها حق الآدمي، فلو تنازل أولياء الدم سقط القصاص، كما قال الله: عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف أداء إليه بإحسان. أما الحدود فهي في غالبها إلا حد القذف حقوق حدود لله عز وجل، يعني يظهر فيها أو يغلب فيها حق ربنا سبحانه وتعالى. الفرق بين الحدود والتعزيرات أن الحدود مقدرة، ذلك سيذكر المؤلف رحمه الله 7 حدود، بعضهم يذكرها 5 حدود، بعضهم 6، بعضهم 7، بحسب كما يقال طريقة التقسيم أو طريقة تقسيم الاعتبار. فمن اعتبر أن الحدود مقصود منها العقوبات عدها 7، فعد قتال البغي وعد الردة، ومن جعل أن الحدود مقصود منها أنها زواجر وجوابر عد 5 فقط، فحذف قتال البغي والردة، وهي مسألة كما قال نوع من لا مشاحة في الاصطلاح وفي التقسيم والتراتيب الفقهي. أما التعزيرات فسيذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه نهاية كتاب الحدود، هي غير مقدرة. كثير الآن من التعزيرات تكون أحيانا في أنظمة البلديات، أنظمة المرور، وأنظمة السياسة الشرعية في البلاد الإسلامية، هي نوع من التعزير، قطع الإشارة والسرعة الزائدة وغير ذلك، فهذه مخالفاتها في باب التعزير، فضلا عن ما سيذكره الفقهاء رحمه الله من مثلا إتيان المرأة التحرش بها مثلا في غير باب ما ثبت به شرعا أن فيه حد. ضابط أقول مقصد هذه الحدود كما يظهر في الشريعة أنها زواجر وجوابر. زواجر تزجر من؟ نعم، سنت المعتدي المتهم مرتكب هذا الجرم، وتزجر غيره في المجتمع، فلو ترك السرقة لا تساهل الناس في السرقة، قال كتب عليه قصاص القتلى، قال ولكم قصاص حياة، إذن هي حياة للمجتمعات وصيانة للمجتمع عن آثار إتلاف النفس وإتلاف العرض وإتلاف الأموال وغير ذلك. وهي جوابر أي كفارات، أي كفارات لما يحصل من ذنب وظلم للنفس بسبب هذه المعصية. وذاك تذكر قصة مثلا ماعز أنه قال يا رسول طهرني، هو إذا مطهر. وقد جاء في البخاري لما بوب البخاري كتاب الحدود باب الحدود كفارة، أي أنها من الجوابر. وذكر حديث مشهور لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المبايعة ليلة العقبة بسبب بيعة النساء، فقال بايعوني أن لا تشركوا إلى آخره، وذكر لا تشركوا ولا تزنوا، ثم قال ومن أصاب من ذلك أي من هذه الحدود شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه فبين هذا. إذن فتنفيذ الحد على المجني عليه هو تعتبر كفارة له، فلا يعاقب بهذا الذنب في الآخرة، لأن هذا نوع من التوبة، أن يعرض نفسه للإقرار بهذا، أو مثلا ينفذ فيه الحكم هذا. وذكرت لكم قصة عمر بن الحصين، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم 3 أو 4، نقول إذا عددنا اليهوديين، لكن المسلمين 3. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة، قد صرت حدا فأقمه علي إلى آخره. فلما وضعت، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى تفطمي حتى تضعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يعني تصلي عليها وقد زوجها، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد تاب التوبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. هل وجدت توبة أفضل من جادت بنفسها لله؟ فهي جادت بنفسها لله، إذن فهي جوابر. والحدود لما شرعها الشارع، يعني قد يقال الآن في القوانين الوضعية كثير من هذه صارت إما بسجن أو بغرامات مالية، هذه حدود شرعية مقدرة، هي مقدرة وثوابت لا تتغير، إن حتى الرجم الذي شرعه الشارع هو لحكم. فكما تلذذ الجسد فإنه يتعذب الجسد إذا كان طبعا زين محصن، وكذلك السرقة لما هانت قطعت، لكن لما أكرمت أكرمها الله عز وجل، صارت ديتها تنقل بيت الشعر ذكرنا سابقا، صارت ديتها بنصف الدية. للبعض الآن يشنع على موضوع الحدود، حتى من بعض ما يسمى الإسلاميين أو بعض الفقهاء المتأثرين بسطوة الغرب، الثقافة الغربية والثقافة القانونية، فقالوا خاصة الحدود الآن تقوم مقامها السجون، وتقوم مقامها الغرامات المالية، وخاصة يتأدب الناس. ونقول لا، هذه ثوابت شرعية لا تغير ولا تبدل، لم تطبق بشروطها، وتطبق إذا تهيأ المجتمع لها. من الخطأ كذلك أن يستعجل الناس في تنفير الناس إذا تحكم أو كما قد تمكن أهل الإسلام في بلد، يستعجل في تطبيق الحدود وهو ما تهيأ المسلمون، أو ما تربوا على معاني الإسلام وعظموا الشريعة وعظموا مكانتها. المسألة ليست التنفير كذلك، يعني يحتاج إلى ما يسمى تطبيق هذا في وفق السياسة الشرعية، لكن هذه أمور ثوابت. فالقصاص تصان النفوس، تلحظ أن الحدود والقصاص يحفظ ذرية الخبث، ولكن القصاص إذا يصان النفس. إقامة حد السرقة تصان الأموال، تحفظ الأموال، وإقامة حد الزنا والقذف تصان الأعراض، إقامة حد الحرابة يصان الأمن والمال والأنفس والأعراض، لأن الحرابة تتعلق بكل هذه الأشياء، قطع الطريق تتعلق بمثل هذه الأمور كلها، وجلد السكران تصان العقول، إقامة الحدود والتعزيرات يصان دي كلها والحياة كلها. إذن فرجعت إلى حفظ الذريات الخمس التي لا تصلح المجتمعات كما قال العلماء رحمه الله إلا بحفظ هذه الذريات الخمس، فحفظها يسمونها إيجابا وسلبا. إيجابا مثلا حفظ الدين بإقامته، حفظ العقل بإقامته، هذا في الجانب الإيجابي. الجانب السلبي دفعه ما يناقضه، عدم نشر المسكرات، المخدرات، إقامة الحدود على من فعل ذلك، هذا كله يدخل في حفظ العقول. ومثل كذلك الأعراض، فالزواج هذا حفظ الأعراض، تشجيع ما يعين على الزواج من حفظ المهور والدلع على الطاب وتكوين الأسر المسلمة، هذا كله باب حفظ الأعراض. هذا في جانب ما يسمى إيجابي أو جلب. في جانب الترك تجد أن الشريعة حفظت الرجل بالافتتان بالمرأة، والمرأة افتتان الرجل بالمباعدة، ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا، فضلا عن إقامة الحدود الشرعية مثل القذف، حد القذف، حد الزنا، لأجل كلها صيانة الأعراض. وهذه الحدود اسمها حدود، لما قالت تلك حدود الله، وتلاحظ أن الشريعة ذكرت تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ذكر ابن سعدي رحمه الله في قواعده الحسام أن تبع هذا اللفظ في القرآن، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا غالبا يأتي في النواهي، وتلك حدود الله فلا تعتدوها يأتي غالبا في الأوامر. الأوامر لا تعتدى، بمعنى لا تزاد عليها. أما المحرمات الشيء المنعات حتى من مقاربتها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم الشريعة أي جرم يحصل من إنسان حتى لو كان عياذا بالله من زنا أو سرقة أو شيء من ذلك، شرعت التوبة، وهذا حق بينك وبين الله عز وجل. لكن أحيانا حتى التوبة لا تنفع، لا ترجع، فجاءت هذه الحدود لكبح جماح النفوس التي لا تردعها أحيانا، ما يسمى توبة، استغفار، مواعظ قلبية، زواجر. فبعض النفوس حتى يتحقق ما يسمى حفظ الرؤية الأمن في المجتمع ويأمن الناس على أموالهم وأعراضهم إلا بمثل ذلك. هنا تساؤل، وهو لو جاءك واحد شيخ خالد واستشارك، يقول أنا كنت مسافر كذا البلد، وأنني سبحان الله ضعفت نفسي، أو كنت أدرس في الغرب فضعفت نفسي فوقعت في كذا وكذا، يعني ما يعني تعرف إما هو بشكوى أو باستغفار أو بطلب توبة أو طلب علاج أو طلب حل، فهل أنت تدله من خلال استشارته أو سؤاله، أو حتى لو طلب منك أو كمحامي مثلا وجاك يستشيرك، هل أذهب للمحكمة وأعترف بأني يعني فعلت كذا وكذا، سواء في سرقة، في زنا، في غير ذلك، في الردة أو شيء من ذلك، أو لا تدله على أن يستر على نفسه وأن يتوب في نفسه؟ فما الأصلح في مثل ذلك؟ الثاني البعض يقول مثلا أبلغ عليه، إن هو جاء يستشير هنا يستنصح، يعني هل على إطلاقها نبلغ عنه؟ طيب الثاني إيش تقول؟ تدله أن يعترف وقبل أن تدله أن يستغفر ويتوب إلى الله في نفسه ولا يعترف، لا يذهب للمحكمة ويقر. التي ليس فيها حقوق آدمية مثل السرقة، القذف في حق آدمي. يعني قصدك هذا قد يظهر في مثلا الزنا أكثر شيء. تفرغ من سلم على معاجز الغامدية. كان قلنا عنك لعنك. قال نعم، ويقول لماعز لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك كذا، يعني يحاول أن يصرفه عن الإقرار. هذا يدل على هذا الأمر. سنت ولكن أشوف محرزك يعني مسألة اجتهادية، ويظهر أنا كما يقال ترجع ما يسمى إلى ذات الحالة والنظر إلى كل حالة، نوع الجرم كما قلت، أثر هذا تعلقه بالآخرين، إصراره. بعض النفوس لا تردع إلا بأن يقام عليه الحد، يعني إما بتبليغ عنه أو بدلالته على أن يسلم نفسه كما يقال للمحكمة والجهات المختصة كما يقال. لكن كقاعدة عامة في الشريعة تلحظها كما ذكر الشيخ، الأفضل والأكمل الأخذ بالرخصة، الأخذ بالعزيمة يروح يعترف ناخذ بالرخصة، لأن الشريعة لا توجب على الإنسان إذا فعل جرما مثل هذه الجرم التي يوجد فيها حد حدود الشرعية أن يذهب فيعترف، هذه عزيمة قد لا يستطيعها كل نفس. لكن لو أخذ بالرخصة فجلس في بيته وتاب إلى الله عز وجل وصدق في توبته يرجى أن الله يتوب عليه فهو مخير. فإذا إذا اختار إقامة الحد عليه فهذا أخذ بالعزائم. والسنة كما ذكر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يصرف كل من اعترف عن اعترافه حتى لا يقع فيقام عليه الحد، من باب أن الشريعة حريصة على الستر، ولأن هذا أقل في إشاعة الفاحشة وفي ستر المسلم، وستر المسلم ستر الله في الدنيا والآخرة. وكذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وقال أيها الناس من ابتلي منكم بهذه القاذورات أو شيء من هذا، يستتر بستر له، وهذا قالوا متأخر على حديث المعز والغامدية. فإذا القاعدة في هذا أن في الأصل يستحب لمن أتى ذنبا أن يستر نفسه ونحن نستره ما لم يعلم بفجوره. إذا أعلم فجوره وصار له مقاطع وصار يصرح وهم يبث بثوث في وسائل الإعلام يظهر فجوره وحشه، ثلاث أشياء فاحشة، قطع لنشر الفواحش في المجتمع، فلا بد أن كما يقول يقطع دابر مثل هذا بالتبليغ عنه بدلالته أن حتى يقام على الحد الشرعي. وإذا جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن المجاراة هي نعمة الرجل قد ستر في يقول يا فلان عملت البارحة، يا فلان أنا كنت مسافر الأسبوع الماضي وسويت كذا وسويت كذا، فهو وأجهر بنفسه فلم يستر على نفسه كيف يرجى أن يستره الله عز وجل. وكذلك حديث العام في الستر، طبعا ذكر مؤلف في الحدود أو شيء مقدمات الحدود في وجوب تنفيذ الحد وكذلك من يقيمه، وذكر كيف الضرب والجلد، ثم ذكر الرجم وبعض أحكامه وأشده وأحكام ما يسمى السراية تطبيق الحد. قال المؤلف في تعريف الحد هو المنع، لذلك سميت الحدود لأنها تمنع صاحبها، وسميت حدود لأنها محارم الله عز وجل. وذكر كذلك أن سميت بذلك لأنها تمنع من الوقوف المحرم، ولأنها زواجر أو أنها حدود محددة أي مقدرة، وكلها ثلاث أوجه يعني يصح أن تسمى كما قال حدود لأجل ذلك. وإذا قيل حدود الله عموما بالإطلاق الشرعي فهي محارمه، تلك حدود الله. واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوف إذا فيه منع، فهي عقوبة مقدرة، وهذا تختلف عن التعزيرات، في معصية تمنع الوقوع في مثلها. ذكر الشروط العامة من إقامة الحد التكليف، لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، غير البالغ مرفوع عنه القلم، كذلك غير العاقل فلا، كما قال تصرفاته هذه لا يؤاخذ بها في الأصل، وكان قد إذا راهق أو قارب البلوغ يعني قد يعذر بما يناسب، لكن لا يقام عليه الحد. الثاني التزام الأحكام، ملتزم، هل تكرر معنا كلمة ملتزم ليس كما يفهمه بعض معاصرينا، فهو ملتزم أي يلتزم أحكام الإسلام، هذا مر معنا كتاب الجهاد. فالذمي إذا دفع الذمة دفع ما يسمى الجزية التزم أحكام الإسلام، بمعنى كما يقال في اللغة المعاصرة التزم بحقوق المواطنة، حقوق البلد المسلم له قانون، وإذا التزم بأحكام المسلمين سواء كان مسلما أو ذميا. وكيف هل نقيم الحد على الذمي؟ نقول نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على اليهودي واليهودية الذين زنيا، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف الحد عندهم، إذن حاولوا يطمسوا التوراة ومذكور عندهم الرجم، فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم الحد فيهم أو فيهما. قال بخلاف الحربي والمستأمن، المستأمن إنما جاء إلى بلادنا لعمل أو لعقد كما يقال فترة ثم يرجع، ليس ما يسمى مواطن له حقوق مواطن. قال عالم بالتحريم، وجاء في أثر جمع من الصحابة من ثلاثة من أربعة من الخلفاء الراشدين، لا حد إلا على من علمه. ويدخل في ذلك كما سيذكر المؤلف كذلك بالتفاصيل في مواضع أخرى، العالم بالتحريم عالم بالحكم وعالم بالحال، نعم، ولا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة، عالم بالحكم بمعنى أي عالم بحكم الزنا أنا حرام ويكفي، حتى لو ما يعرف وش العقوبة المقدرة شرعا، لكن يكون عالما بالحكم. وهذا يخرج الجهل، تذكر مسألة العذر بالجهل وأحكامه، لكن أظهر صورها صورة الجهل في المسلم الجديد ناشئ بادئ بعيد. وقد ذكر هذا لما فتح المسلمون في القادسية المعارك، وعرض لما تكلم الناس بالليل، مجاهدين كانوا يتكلمون بالليل، فذكر أحدهم ذكروا الزنا وكذا، فذكر أحدهم أني زنيت البارحة، فرفع سعد إلى عمر الخطاب رضي الله عنه وعذره بجهله، لعله كان مسلما جديدا أو عالم بالحال. وسيذكر المؤلف في مواضعه سواء في باب الزنا أو في باب السرقة، فلو كان الإنسان يجهل الحال وهذه شبهة تدرى الحد، كأن يكون يظن هذه زوجته، يظن هذه لأنه مثلا نكح بصورة مسيار أو نكاح بنية الطلاق، وصوته صوت زنا، لكن هو يظن بناء على فتوى انتشرت في المجتمع انه اللي يذهب للصيف مدة شهر ان هذا الزواج من الطلاق، لكن حقيقة هو زنا مغلف بفكرة النكاح من الطلاق او نكاح بالسيارة او غير ذلك او نكاح في السفارة. لكنه اذا كان اقل بصوت المتعة وصوت المحرم فيكون محرما، لكن قد يعذر، هو محرم يعذر بالشبهة لأنه جاهل بالحالة، جاهل بحال سواء بهذا حالة العقد كله أو بحال المرأة نفسها. المخول لإقامة الحد من القضايا الاجتهادية فيقيمها الإمام ونائبه، سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدم كحد القذف. فقال الحدود تفتقر الاجتهاد، ولا من استيفائه الحيف وجد تفيضه إلى نائب الله في خلقه. كلمة صحيحة، نائب الله في خلقه. إني جاءك بعض خليفة. نعم، فقط كما قال إيراد لي يعني أحد اختيارات ابن تيمية رحمه في المسألة هذه، هو عذر من علم الناس أن الحاكم يريده لإقامة الحد، إن كان يكون خرج عليه حكم فهرب أو شيء من ذلك، قال فللناس أن ينفذوا الحد في مثل ذلك. هذه مسألة تحتاج طبعا سياسة شرعية لا تفتح، لأنه ذكروا بعض القصص ليسوا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم، ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يأتينا باب الردة إن يعني وجدت وقائع من بعض الصحابة أو من بعض التابعين والسلف ومن بعدهم بإقامة الحد على مرتد، يعني إقامة ليس من السلطان ونائبه. فهذه عذرها ابن تيمية رحمه الله في من علم ارتكابه الجرم وأن الإمام يتطلبه ليقيم عليه الحد. ومكان إقامة الحد قام في أي مكان، لكن في السجن يقام في مكان عام ليس مثل الزنا. قال وليش يشهد عليه طائفة المؤمنين، فيرى الناس حتى يكون هذا الحد زاجرا للمجتمع، لكن لا يقام في المساجد لأنه بل يحرم فيه، وإن أقيم كما قال صح من جهة لا يعادي. لحديث حكيم الحزام أن نهى يستقاد بالمسجد وأن تشهد الأشهار وأن تقام الحدود، يستقاد أي القوت أي قصص. فالمساجد لم تبنى بمثل ذلك من بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. أما الشفاعة في حد الله عز وجل في حد الله عز وجل، قال تحرم شفاعة وقبولها في حد الله عز وجل بعد أن يبلغ. إذن نقول في مرحلتين في موضوع التعامل مع الجرائم والمعاصي التي فيها حدود. فنقول المرحلة الأولى وهي قبل الوصول إلى الحاكم والسلطان، ثم بعد الوصول. فقبل الوصول إن كان يأتيك مستشيرا لك كإمام مسجد أو شيخ أو مستشار اجتماعي أو مستشار شرعي قانوني، فأنت تدل كما ذكرنا سابقا على أن يستر نفسه وأن يتوب وأن يستغفر، ولو كان في مجال كما يقال للشفاعة قبل أن تصل ما في مشكلة يشفع. إن كان يكون أتاك تائبا يقول أنا سرقت من فلان، دخلت بيتهم وسرقت 5000 ريال، وأنا وش رأيك وش شعورك؟ تقول أتوب إلى الله عز وجل وأنا بشفع لك عندهم، فأنت أرجع 5000 ريال وإن شاء الله أنهم يسمحون لك. فهذا باب الشفاعة قبل الوصول إلى الحاكم، وهذا المطلوب كما جاء في الحديث مثل المخزومية وحديث أسامة بن زيد لما شفع في المرأة السارقة وهي مخزومية، قال هل لك أنا قبل أن تأتيني؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه ابن حبه، وقال تشفع في حد من حدود الله، وقال هل لك قبل أن تأتيني به، وقال تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد وجب. إذن فالشفاعة وقبولها والستر عليها قبل وصول السلطان هذا مشروع، لكن إذا وصلت فإنه يحرم الشفاعة، وتحرم الشفاعة وقبول في حد الله بعد أن يبلغ الإمام وجه. طب هنا ما أتوقع الآن فيما يسمى في اللغة القانونية قد يكون موجود مسألة التسامح عن إقامة الحد في مقابل مال، يعني فيقول مثلا السارق خلاص أنا أتنازل عن إقامة الحد السرقة على هذا السارق بأن يعطينا تعويض مالي غير هذا مبلغ، أو في القذف، خلاص أنا أسامحه لكن أطالب بتعويض مالي 100,000 ريال مقابل أنه شهر بي أو كتب في تغريدة أنه يقذفني عدم في الزنا والسرقة. فهل يقبل في ذلك التعويض المالي؟ شو رأيك أيها القانوني؟ لا يقبل. إذن صحيح، إذن إذا وصلت إلى السلطان فلا يقبل فيها إلا تنفيذ حق الحد، لها حدود كما قلنا شرعية من الثوابت. إذا قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يحل تعطيل الحدود، ولا لا شفاعة ولا هدية ولا غيرها، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك هو قادر على إقامته فعليه لعنة الله. ولا يجوز أن يؤخذ من السارق والزاني والشارب قاطع الطريق ولحمه مال يعطل به الحد، لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ ليتعطل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر لذلك جمع بين فسادين عظيمين: تعطيل الحد وأكل السحت، وترك الواجب فعل المحرم. طب استثنى من إقامة الحد أن ممكن يقيمه غير الإمام هو السيد، أن يقيم الحد على العبد، ويقيم السيد الحد والتأزير على العبد. ذكر في هذا حديث إذا كان عالما به وبشروطه، وحديث قال حديث صحيح: إذا مت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليه. ولاحظ هذا يعطينا درس وسيأتينا ذكره. تذكر قصة مثلا لما أتي به في شرب الخمر ولعنه خالد بوليد، قال: ما أكثر منه، ولعنه وسبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، وقال: لا تعينوا الشيطان أخيكم، وقال: لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم دافع، مع أنه شرب خمر، دافع عنه لأن التثريب عليه و تطاول عليه باللسان وسبه يعتبر هذا هو عقوبة إضافية، فلا يسلم عليه. فيشرع إذن أن كما يقال إقام الحد الشرعي كما جاء في الشريعة. إذا قالوا لسيد مكلف عالم به وشرط إقامته بجلد وإقامة تأزير على رقيق كله له، شلون كله له؟ أي لكن مبعضا، والكل له يملك أن يؤدبه. أحسنت، صحيح. طريقة تنفيذ إقامة الحد يظهر هذا في الجلد، هو المؤلف عبر بالضرب وليس بالجلد، لأن هذا أشمل، أليس كذلك؟ لأن الضرب أشمل من الجلد، لأن مثلا في الخبر سيأتينا مما ذكر فيه أنه ضرب وليس جلد، قد يضرب بالنعال والجريد، والجلد لا، يكون بسط. إذا عبر المؤلف بكلمة الضرب حتى يدخل فيه الجلد والضرب بعمومه، ويضرب الرجل في الحد قائما، لأن قالوا حتى يعطي كل عضو حظه من الضرب، وحتى لا يتأذب ويتألم عضو معين فيزداد الضرر عليه. ويكون في لحظة الشريعة كما جاء في إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالمقصود الإحسان حتى في تنفيذ الحد الشرعي. إقامة الحد وما احتمال يظهر الإيلام، لكن إيلام يحقق المقصد وهو الزجر ويكون جابرا، لكن لا يعذبه تعذيبا شديدا حيث قد يموت بسبب ذلك. لازم إذا كان الجرم هذا لا يسبب ذلك، ليس مثل الزنا المحصن. طب بصوت وسط لا جديد ولا خلق فترخى، فالجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه القديم، ولا يمد ولا يربط كما جاء ابن مسعود وغيره، قال: لا مد في الإسلام ولا يربط ولا يقيد، لا يقيد تقييد، لا يغل في عنقه ولا يقيد في يده ولا يربط برجليه ولا يجرب أي من ثيابه، إنما يلبس لبسا وسطا، ليس في الدين مد ولا قيد ولا سجد كما قال مسعود، يكون عليه قميص او قميصان. قال: وان كان عليه فرو مثل ما سمي فروه او بشت الشتم هذا، او جبه محشوه، نقول لا، ما ينفع معك هذا، فانزعها، حتى يكون يحقق الجلد مقصده وهو الالم. ولا يبالغ في الضرب حيث يشق الجلد، المقصود التاديب لا الاهلاك. قال حتى قال ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه، بل يرفع رفعا متوسطا. وقالوا حتى إذا كان هذا ما يسمى المتهم أو كل قام عليه الحد قويا في البنية فيؤتى بشخص قوي، وإذا كان ضعيفا فيؤتى بضعيف، وإذا وسط يأتي بوسط، وغالبا يكون وسطا. فيفرق الضرب على البدن، وغالبا يكون موضع اللحم مثل الظهر، الكتوف مثلا، اليدين، الفخذين، الساقين، ولا يتوالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله، ويكثر منه في مواضع اللحم كاليتين والفخذين. وأذكر رأيت، لأنه كان فترة كان يظهر موضوع تطبيق الحدود الشرعية، لكن لعل ولي الأمر قدر تكون في السجون لاعتبارات التصوير، وأثر هذا على المستوى العالمي، لكن أنه كان في فترة سابقا لحقنا عليها لما كنا في المتوسط الثانوي، كانت أذكر في حسن القيصرية مثلا في الرياض، في مناطق في مربع بعض كان يقام، حتى لا تخطئوا، كل خميس جمعة تجد من يقام عليه حد، سواء جلدا أو قتلا قصاص. وكنت أنظر، كنت أنظر مثل هذا، فيوجد 8 جلدة أو 100 جلدة حسب عدد الجرمية. قال ويكثر من في موضع اللحم كاليتين والفخذين، وإذا كان جالسا إما لمرض أو كما سيأتي المرأة فإنه ظهر ومقاربة، ويتقى وجوبا الرأس، لأن هذا مجامع العقل، والوجه كذلك مجامع حسن الحواس والأعضاء. وكذلك نهت الشريعة من ضرب الوجه، قال علي الجلاد اضرب واتقي الرأس والوجه، وكذلك الفرج والمقاتل كالفؤاد والخصيتين، لأن هذا يؤدي إلى ذهاب منفعته وقد يؤدي إلى هلاكه. المرأة تختلف عن الرجل، وإن كانت الأصل حكم واحد لكن كالرجل، إلا أن تضرب جالسة من باب أن الشريعة تحرص على ستر المرأة، وتظهر في ذكرنا في أثر المسألة في باب الصلاة وغير ذلك عشان تكرمت الله. وذكر هذا علي رضي الله في أثره، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها حتى لا تتكشف المرأة عورة، وفعل ذلك أستر بها. قال وتعتبر لإقامته، وهذا يعتبر من شروط إقامة الحد، نية. كيف يتصور النية؟ قال وتعتبر لإقامته نية، أي لا يكون تشفي، يعني لا يأتي إنسان متشفي كما يحصل أحيانا في بعض التحقيقات، أحيانا من بعض الشرط يتشفى تشفيا بسبب موقف، لا هو حتى قال العلماء كما ذكر بوتك الشيخ، قال يقصد التقرب إلى الله، إن هذا نوع من التقرب إلى الله عز وجل بإقامة الحد لزجر هذا وجبر خطئه وزجر الناس. حتى قال في المقنع، قال ليصير قربة فيضربه لله، يضربه لله ولما وضع الله ذلك، أي لأجل الزجر. قال فإن جاز للتشفي أثم ولا يعيد، حققه حقق المصول، لكنه أثم بفعل ذلك بنيته. بل ابن تيمية رحمه الله كما ذكر عن البوت الكشاف، قال على المقيم لها الحدود أن يقصد بها النفع والإحسان، إن كتب الإحسان كل شيء حتى بهذا. قال كما يقصد الوالد بعقوبة الولد والطبيب بدواء المريض، قال فلم يأمر الشرع ما هو نفع للعباد والمؤمن أن يقصد ذلك. وذلك هذا من فرق كما قال بين القوانين الوضعية وبين الحدود الشرعية. يلاحظ مثلا السجن كما هو أكثر عقوبة موجودة في القوانين، السجن مشكلته يعني الآن لو جاك واحد يعني شاب الجامعة ضعفت نفسه فوقع في حرام أنزل بامرأة هو غير محسن، وقلنا في باب القوانين أن خلاص هذا 5 سنوات سجن، أنت الآن عطلته 5 سنوات عن عمله عن مستقبله، ربما عرضت حتى للمشاكل داخل السجن إذا كان ينفق على أسرته أو زوج، هو غير مسوي لكن بس إذا كان ينفق على أهله والديه، فلا شك أن هذا وغير أثر هذا حتى اقتصاديا البلد وتكاليف السجن. لكن لو هذا جلدت 100 جلدة وغربته سنة، فنفيته عن البلد لمدة سنة، تجدد في بلد آخر لا أعرف موقع المحرم التعود عليه في هذا البلد. أقمت الحد الشرعي ولم يحصل أضرار، لأنك الآن قبل قليل ضررت الأسرة وأسرتهم. فإذا الشريعة كما قال العلماء هي نفع للعباد وفيها مصالح شرعية معتبرة، لا موالاة، أي لا يعتبر موالاة. فلو جلد اليوم 50 وبكرة 50 لا إشكال في ذلك، وإن كان عمل عليه الآن والفتوى أنه الموالاة، إلا في تعزيرات إذا كانت كثيرة. التعزيرات عندنا أخذوا بقول الآخر أنه له أن يعزر بأكثر من 100 في بعض الجرائم، لكنها غالبا تقسم، فيقال مثلا خلاص تقسم 100,000 جلدة كل مثلا كذا حسب الأصلح. قال وشد الجلد في الحدود، هذا باعتبار العدد صفة الجلد، جلد الزنا من جلد الزنا أكثر عددا. وقال الله تأخذكم بما رأفتم بدين الله، ثم جلد القذف يقاربه، ثم جلد الشرب وهو أخف، حتى الصحابة اختلفوا فيه وهل هو 40 أو 80، ثم جلد التعزيري. تأخير الحد وإن كان طبعا إذا اجتمع قد يختلف، إذا اجتمع الحدود على شخص معين وترتيبه مختلف، حق الآدمي مقدم، حد القذف نطبق حد القذف أولا. ثم قالوا اختلف عن حد الشرب وحد الزنا، فلاحظ أن هذا الترتيب بحسب العدد هي وصفة الجلد. تأخير الحد لمرض، قال ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله، هذا مثلا محل خلاف، لكن ذكروا أن آثار الصحابة تدل أنه، ذكروا في ذاك حديث وكان مختلف في صحته، هو أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وضعفت نفسه فوقع في امرأة بزنا، وكان حده 100 جلدة، فكان كبيرا في السن من خلف أو هرم وكذا. فذكر في الأثر أنه قال فيؤخذ الشمراخ أو عثكول، عثكول عجوز العصفور، مثل ما ورد في قصة أيوب، هو خذ بيدك ضغثا تضرب به تحنث، لما حلف أن يضرب زوجه على أثر مشهور 100، فأخذ شمراخا فضربه ضربة واحدة فحقق يعني حلفه يعني عدم حلفه باليمين أو وفاءه باليمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا 100 شمراخ، يعني شمراخ فيه 100، فيضربوه ضربة واحدة، أو يضربه ضربة واحدة أو ضربتين إذا كان 50. قال فلا يؤخر إذن لمرض ولا لحر أو برد، لكن يقدر بقدره، فإن خيف من السوط لم يتعين، بل يقام فيقام بطرف ثوب بعثكول بشيء من ما يحقق الجلد لكنه لا يحصل عليه الضرب ويزيد مرضه. أما السكران فإنه يقام عليه الحد، لأن سكر باختياره، يعني لو جاء واحد قال أنا فعلت كذا، أنا قذفت وأنا سكران، أو فعلت وسرقت وأنا سكران، فإنه يقام عليه الحد المشهور، لكنه فلا يعذر، لا نقول أنه فقد عقله، لا فقد باختياره، لكن في تطبيق الحد يؤخر حتى يصحو لمقصود التأديب والإيلام، وهذا لا يحصل بالتأديب إذا كان سكران. قاعدة في السراية المشهورة، وهذه نص قول علي رضي الله عنه، والمؤلف رحمه الله في الزاد يعني أخذها كما يقال من أثر، هو من مات في حق حد فالحق قتله. فلو جاء ما يسمى ما أدري شو يسمى السياف أو العضو في التحقيق والدعاء العام والنيابة، فأراد أن يقيم الحد أو الشرطي، فجلد 100 جلدة هذا الرجل أو المرأة فمات بسبب ذلك. فإن كان لم يتعدى ولم يفرط، ويتعدى يزيد في نوع في العدد في الكيفية، أو لم يفرط بما أنه مثلا كان مريضا، كان امرأة حامل وتخشى عليها تجهض جنين أو شيء من ذلك كما مر معنا فيها. فهنا فالحق قتله، فهنا السراية لا تعتبر، لأن هذا المأذون له شرعا، وما ترتب المأذون غير مضمون، كل ما ترتب المأذون فذاك أمر ليس بمضمون ولا شيء ما حده، لأنه أتى على وجه مشروع بأمر شرعي. أما من زاد بمعنى هذا تعدى ولو جلده، أو زاد في الصوت أو بصوت لا يحتمله فتلف المحدود، فهو تعدى فيضمنه بديته، وتدخل باب الجنات والديات، لأنه الآن قتله خطأ بسبب المتسبب وقد تعدى. ذكر مؤلف المرجوم هل يحفر، المؤلف سيذكر أحكام عامة، فقال لا يحفر المرجوم في الزنا سواء كان رجلا أم امرأة، قال لعدم ذكر ذلك في أحاديث واردة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحفر للجهنية ولا لليهوديين ولا ماعز، لما يعني قام عليهم حد رجم، لكن تشد عمارة ثيابها لئلا تنكشف. مسألة حضور إقامة الحد، إقامة حد الزنا لأن الله نص عليه في القرآن، وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، فيقال حضور إمام أو نائبه، والطائفة هنا يعتبر الفقهاء رحمه الله أن يكون أقل الجمع اثنين، لكن ليش قال واحد؟ الآن ترى عندنا اثنين، يعني ما يسمى نعم الإمام أو نائبه الذي ينفذ الحد، قال اذهب إلى بين طرف فرجمها، إذن إن هذا واحد والثاني الحاضر يحضر طائف المؤمنين منفذ، وكذلك أحد الحضور وليش طائفة من المؤمنين، نفر ولا أقل من نفر، كاتب قصة ذكرتني طائفة ونفر، أحدهم اثنين من المشايخ ذهب إلى سفر وكان في الفندق، أراد أن يطلب من مطعم، فقال العامل غالبا أعجمي كم نفر أنتم في الفندق؟ حتى أتي لكم بالفطور، قال نحن أقل من نفر، ليش؟ النفر ثلاثة فأكثر، أقل من نفر. قال وسن حضور من شهد، كيف؟ أي من شهد لو كان تقي مثلا تنفيذ الحد الشرعي بالزنا، سن أن يحضر من شهد. وهل هذا خاص بالزنا ولا غيره؟ قامت الحد حتى غيره، لأن تعرفون ذكر ابن كثير في بداية بها، وذكر غيره من المؤرخين، أنه لا يذكر في تاريخ الإسلام أن نفذ حد الزنا بالشهادة، لأن الشهادة صعبة. في قصة عمر في عهده لما أتى عثمان مجموعة من الصحابة، اجتمع ثلاثة لكن بقي الرابع حتى حدهم عثمان عمر رضي الله عنه، فيصعب إقامة الشهادة من أربعة يصفونه وصفا دقيقا، فلا يذكر في تاريخ الأمة على الأقل برقون كثير جدا أن أقيم الحد بالشهود، لكن لو افترض فإنه يسن حضوره ولو كانت غير الزنا كالسرقة والقذف وغير ذلك، فإنه يسن له الحضور إقامة الحد. وبذا أتهم برجم، إذا يبدأون يبدأ الشهود بالرجم إن كان الزنا ثبت بشهود، أما إن ثبت بإقرار فإنه يبدأ الإمام أو الحاكم ثم يرجم الناس كما ذكر عن علي، قال لأن إذا فعلوا ذلك أبعد لهم على التهم على الكذب. هذا عموم ما ذكر المؤلف. نبدأ الآن بحد الزنا، أظن المسألة ظاهرة واضحة. طيب لا شك أن يعني الزنا من أخطر المحرمات والموبقات، وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الموبقات التي تقارب، يعني كما قال ذكرها الله عز وجل كما ذكر محمد، قال لا أعلم معصية بعد الشرك بالله مثل الزنا، وقد ذكر ربنا سبحانه في سورة الفرقان لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون، لما ذكر مؤلف انتهى من القتل والجنايات ذكر هنا الزنا، فذاك ناسب أن يبدأ به في خطورة وجوبه، وأثر حتى على اختلاط الأنساب، وأثر كذلك في مفاسد الدين والدنيا. فلما جاءت الشريعة بحفظ الأعراض وحفظ الأنفس وعدم اختلاط الأنساب وحفظ النسل وحفظ الدين، لا شك الزنا من أعظم المفاسد اللي ينافي مصلحة نظام العالم كله. وللأسف أنه كثير من المجتمعات غير المنضبطة بالضوابط الشرعية ينتشر فيها مثل هذه، بل ربما تبيحه القوانين الوضعية. حتى بعض الدول التي قد يكون فيها دول يقال فيها كثرة من المسلمين، لكنها للأسف أنه ما يسمى بالرضا، إذا رضي رجل المرأة وتراضي على مثل ذلك فقد يبيح مثل ذلك يعني. ولا شك أن هذا يعني يترتب ذلك يعني اختلاط في الأنساب، كما يقال ارتكاب المحرمات والموبقات، فاجتمع الشر كله في الزنا، وغيرنا يولد أمراض الاجتماعية، أمراض النفسية، أمراض حتى ما يسمى التي ظهرت في المجتمع. ذاك قال في الحديث، قال: وما انتشرت فاحشة في قوم إلا انتشر فيهم الطاعون، والتي لم تكن قال في أسلافهم. قد ذكر حتى ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن كتاب الجواب الكافي عن ضرر الشهوات من الزنا واللواط، كيف أثر في الوحشة بين الناس، وأثر كذلك في ظلمة القلب وظلمة الوجه. أما عقوبته في الدنيا فهو أشد العقوبات، إذ عقوبة المحصن هو الرجم حتى الموت، وكذلك في غير المحصن الجلد والتغريب غيره. وأما عقوبته في الآخرة فكما تعلمون الوعيد الشديد، ذاك جاء في حديث البخاري لما رأى الرؤيا، قال أنهم يكونون في عراة في تنور، عذبون عذابا قبل عذاب الآخرة. وإذا جاء الإسلام كما تعلمون ليس فقط بتحريم الزنا، بل ولا تقربوا الزنا. وكما قلنا قبل أن الإسلام لما حرص على عدم قربان الزنا، ويعلم الله عز وجل خلقنا وجعل فينا فطرة وغريزة كغريزة الشهوة، قال ربنا سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، قال قتادة، الآية في سورة النساء، قال قتادة في أمر النساء، قال: تمر به المرأة ولا يملك إلا أن يراها فتفتي له. إذن الله عز وجل طبع الرجل على مثل ذلك، والمرأة كذلك على مثل ذلك، إذا كما يقال جعلت النفوس على طبيعتها الضعيفة التي تحب الشهوات، وكما يقال لا تردعها إلا تذكر مراقبة الله عز وجل وخطر هذه الذنوب المعاصي. فلذلك جاءت الشريعة بحماية وسد ذراع الموصل إلى المحرمات. فبما أن الإنسان يميل بغريزته إلى مثل ذلك، شرع له الإسلام الزواج، وإذا ما كفته واحدة مثنى وثلاث ورباع ملك اليمين وغير ذلك. قال: ولاستعفف لا ينكح، وقال: يا معشر الشباب قال: الصوم. فإذا الشريعة كبحت كوابح الشهوات بكوابح وما يسمى تصريفات مباحة، ثم وضعت بعض ما يسمى باللغة المعاصرة القوانين الشرعية التي إذا التزم بها الشباب والفتيات حموا أنفسهم وحفظوا المجتمع من غض البصر، فذلك أزكى لهم. وإذا قال يغض البصر يحفظ الرجل، إذن كما قال تساهل في حفظ النظر يسبب من ذلك. كذا حرمت الزنا والأشياء المهيجة للشهوات، قال: الغنى بريد الزنا، ذكر عن مسعود. كذلك منعت أمرت المرأة بالحجاب وحفظ نفسها حشمتها حتى لا يقع فتنة بذلك، بل نهت عن ضرب النساء بالأرجل حتى لا يسمع الرجال صوت تخيل خالية فينفتن، ولا تبرجن تبرج، منعت الاختلاط اسم اختلاط الدائم وإبداء الزينة، منعت الخلوة، الشيطان ثلاثهما مصافحة المرأة، سفر المرأة بغير محرم قد يحصل يعني ضعف المرأة أو ضعف الرجال في التعامل معها إذا لم تكن لها محرم فتطاول عليها الرجال. ومهما وضعت ما يسمى القوانين التحرش، قوانين مدري إيش التي وما تضبط المجتمع، لكن يبقى أنك إذا أو وجد الاختلاط في المجتمع واختلاط الدائم الذي لا تنضبط به المرأة بالضوابط الشرعية من حجاب، ولا يضبط فيها الشباب كذلك بما يسمى صحبة عمل أو قوة عمل أو علاقة عمل وهكذا، ثم يتدرج الشيطان بالتواصل ثم التقارب ثم نأكل معها، نفطر معها، نجيب قهوة مع بعض، جدول، وهكذا يحصل الفتنة بسبب مثل ذلك. وكم تسمع من قصص يعني مؤلمة عن مثل ذلك، بسبب أنه بدأ خطوات أولية. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور التي جاءت لصيانة الأعراض، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ونعرف أن هذه الأحكام هي من إرادة الله لنا الخير. وإذا قال ربنا سبحانه وتعالى في موضع، قال في التوبة، قال في النساء، والله لما ذكر خلق الإنسان ضعيفا قال والله يريد أن يتوب عليك، يتبع لك، فشرع مثل هذه الأحكام، شرع مثل هذه الزواجر، شرع مثل حفظ النفس أو حفظ العرض، غض البصر، قال والله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا مو بسيطا عظيما. وقال في سورة النور لما ذكر الله جل قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، الله هو يزكي. فلا يختار الإنسان يقول أنا قوي في التعامل مع المرأة، أنا إيماني قوي، أنا صلب، أنا عندي زوجتي تحفظني، أنا كذا كذا. يعني كم خاف السلف من فتنة المرأة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضرها بجاري من النساء. فنسأل الله أن يحفظنا المسلمين شبابنا وبناتنا من شرور مضلات الفتنة. هو ذكر المؤلف رحمه الله الآن أحكام الزنا، وفرق بين الزنا المحصن وضابط المحصن، ذكره المؤلف رحمه الله، ثم غير المحصن وعقوبته حده، وذكر العبد والرقيق، وذكر شروط إقامة الحد الثلاثة. فقال هو أي الزنا فعل فاحشة في قبل أو دبر. طبعا القبل هو الأصل، لكن المؤلف رحمه الله ألحق الدبر سواء دبر من رجل أو امرأة، بمعنى رجل برجل أو رجل بدبر امرأة، كلها اعتبر القاضي رحمه الله ان لها احكام الزنا. فعقوبه المكلف المحصن اذا زنى قد رجم حتى يموت. هل هذا موجود في القران؟ كان موجودا فنسخ، والشيخ والشيخه اذا زنى رجموه البتة نكالا من الله والله عز وجل حكيم. لكن قال العلماء نسخ لفظا بقي معنا، قالت عائشه ما زال الناس يقرؤونه. ثم رجم النبي صلى الله عليه وسلم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يوجد قبله ولا ينفع، بمعنى في من الفقهاء من يقول انه نظرا لوجود الايه ويقول رب الزاني والزاني فجلدوا، قال الزاني ايه عامه فنجلد ثم نرجم. يقول لا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد من هذه الايه تصرف تحمل على حسد على غير المحصن، وكذلك لا ينفع. والمحصن ضابطه، من هو المحصن؟ قال من وطئ، إذا لابد يحصل وطئ. فلو عقد الرجل عن امرأة عقد ثم صار بينهم مشكلة وكذا فتفرقا، ثم بعد ذلك زنى ولم يطأ أي امرأة لا هذه ولا غيرها، نقول هذا غير المحصن حتى الآن، كما قال لأن لم يذق العسيلة حتى تشدد عليه الشريعة. من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية أو المستأمن في نكاح صحيح، لو جاء واحد قال أنا كنت أدرس برا وشفت واحدة تعرفت عليها وقلت بتزوجك، وهي مثلا أخذنا بالرأي الآخر حنفي مثلا أو شيء من ذلك وزوجناها، أو زوجها مدير مركز الإسلام مع أن أبوها موجود مثلا أو استطعت أو وليها، فنقول هذا النكاح باللغة الفقهية فاسد، فهذا النكاح لا يترتب عليه اثر. فلو جاء زنى بعد ذلك سواء كانت هذه معه او لم او طلقها فنقول هذا غير محصن، هذا النكاح غير صحيح. وان كان قد تقول انت يعني هذا ذاق العسيله و فيشدد عليه، لا، باب الحدود تضرب الشبهات، وهذه شبهه، هذه شبهه تنزل الحد ان يصل الرجل. قال في قبولها لو اتاها المضاجع أو في الدبر هذا محرم لا يترتب عليه أثر. وإذا ذكروا أن الأحكام المترتبة هو على الوطف في القبل تغيب الحشبة كثير من المسائل. قال وهما الزوجان بالغان عاقلان، حران. طب نص المؤلف على البالغ، طب هل يمكن يحصل الوطن من غير البالغ؟ نعم ممكن، وإذا ذكر الفقهاء أنه ممكن يكون 10 سنوات يسمونه يطأ مثله، والبنت كذلك يطأ مثلها. فلو جاءك واحد، حركات دول للأسف توجد ترى، لو تسمع مثل القصص التي تكون في اجتماعات الأقارب، لازم إذا خلى الرقيب وترك الأولاد والبنات مع ما يتعرضون له من مثلا غزو فكري أو وسائل التواصل وغير ذلك، فيحصل أن يتحرش كما يقال فتى في رابع ابتدائي خامس ابتدائي بفتاة، وتو الآن كما يقال بدأ الآن يعني ينضج عنده مفهوم الذكورة، ممكن يتصل أنه ذكره، وربما يتحرش ببنت عمه ولا شيء من ذلك، طيب في خلوة ولا في غرفة صادة أو شيء من ذلك، وتسمع قصص يعني كما يقال محزنة مأساوية في المجتمعات الأقارب يعني، أو في بعض المدارس المفترض. فنقول هذه يؤدب يعذر، لكنه لا يقام عليه حد الزنا. وهذا لو كان، نقول هذا غير محصن طبعا، هذا غير محصن إذا حصل الوطء في نكاح صحيح وهو لم يكن بالغا. وقول مؤلفنا الذمي، نقول حتى لو كان زوجته ذمية فيحصل بها الإحصان، كما قصة اليهودي لما رجل امرأة زنية قال فإن اختل شرط منها في أحدهما أي الزوجين فلا يحصل لواحد منهم، بمعنى لو تزوج واحد عمره 18 17 بالغ، فتاة عمرها 9 سنوات غير بالغة، زوجها عقد صحيح، طب هذا غير محصن تمام، لأن الفتاة غير بالغة. ويثبت إحصانه بقوله وطئتها، ونحن إذا مجرد أن يقول وطئتها أنا عقدت دخلت وطئتها يثبت بذلك لا بولد منها. كيف؟ لو رزق منها بولد لكن قال أنا ما حصل بينه وبين وطئ، لأن يمكن كما ذكرنا في باب العدد يحصل بإيش؟ يحصل بالتحمل أو ما يسمى الآن بأطفال أنابيب أو بغير ذلك إذا أنكر الوطئ، ما بحدود الترم الشبهة. الضرب الثاني إذا قلنا الأول هو الزاني المحصن، الثاني المكلف غير المحصن، حر غير المحصن الجلد. فإذا زنى المكلف الحر غير المحصن نسيت كم العبد، أما حر فإنه يجلد بنص الآية كم؟ 100 جلدة، يجلد كل واحد من 100 جلدة. ولاحظ الله عز وجل في الزنا قدم المرأة، في السرقة قدم الرجل السارق، فهل من وقفة تدبرية في مثل ذلك؟ ولكن شو خالد؟ يعني السرقة في الرجال أكثر صحيح، أما الزنا فإن المرأة غالبا هي تتعرض للرجل أو يضعف معها الرجل بسبب تبرجها أو سفورها، أو إذا قال الرجل لما ذكر الحجاب فذلك أدنى أن يعرفن أي بحشمتهم فلا يؤذين المرأة إذا كانت، الغالب حتى الآن ما يسمى في التحرش أو في الاعتداء أو في غير ذلك من حتى ما يسمى طرف ما يسمى المغازلات بين النساء، يعني اتفق الشباب أنه إذا كانت المرأة محتشمة متسترة ما يتعرضونها، أما إذا كانت هي أصلا من نفسها يعني مثلا مكنتهم بأي طريقة أو شيء بالتبرج والسرور بشيء من هذا، فهي هي سبب، هي غالب القصص تكون تساهم من المرأة في تبرجها وسفورها أو أكثر من ذلك. أما العقوبة الثانية التغريب، قال ورب مع الجلد عاما، قد ضرب النساء المغرب وكذلك المبكر وكذلك عمر حتى كان من جلد المرأة. نعم فالتغريب وإن كان لم ينص عليه في القرآن والحنفية لا يعملون به، قالها زيادة عن النص وزيادة عن النص تعرفون فائدتهم في ذلك، لكنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، وهذا زيادة عن النص فيعمل بها. والتغريب إلى عهد قريب كان يعمل، حدثنا بعض القضاة اللي يعملوا في صنف المحافظات محافظة باء وجيم، إنه كنا نرى بعض الناس يأتي المحكمة كل يوم فنظن موظف المحكمة، لأنه يلزم المغرب قضائيا بأن يذهب المحكمة في هذه البلدة وهذه القرية فيحضر نفسه مدة سنة كاملة في العهد القريب هنا قبل 10 سنوات 10 سنوات. فالغرب بتطبيق الحكم الشرعي، لكن طبعا الآن في غالب الأحوال يكون تغريبه بالسجن. وكان التغريب له مصلحة، يعني كما قلت تصلحه، ترى في الناس صحبة طيبة كما جاء في حديث الميقات المياه، قال اذهب إلى قرية أخرى. أحيانا يكون له مصلحة تجارية والمصلحة زواج في ذلك البلد أو غير ذلك من المصالح. ولو كان المجهول امرأة فتغرب مع محرم وعليها أجرته، كما ذكرنا في حتى في باب الحج، إن قلنا المحرم شرط للمرأة لكن هي التي تدفع نعم نفقته. فإن تعذر محرم فوحدها إلى مسافة القصر، تغرب مثلا 80 كيلو طيب 4 برد، لكن يظهر الله أعلم في إشكال. وذاك كما يقال أخذ جمع من الحنابلة محققيهم هذه المسألة على الحنابلة، كيف تغرب هذه بس من هي تعب، هي أصلا قد يفسدها مثل ذلك يعني. فذاك يعني شدد، ذكر مصحف مبدع هذه المسألة، ونقل عن يعني ابن قدامة رحمه الله أنه لا، أنه يسقط النفي عنه كسقوط سفر الحج عنه. وقال وهذا الاحتمال هو اللائق بالشريعة، فإن نفيها بغير محرم إغراء له وتذهب الفتنة. ولا يقال حديث التغريب عام، يقول لا نخص بحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله والآخر أن تسافر لما ذي محرم. ويغرب غريب إلى غير وطنه، لأنه غريب أصلا، هو جاي للدمام أصلا غريب عن الدمام، وهو أصلا من أهل حسن. ما الغرب الحسن؟ من بقي عندنا ما ذكرنا عقوبته؟ المكلف غير محصن وهو عبد، صح؟ هو الباقي. فإذا زال رقيق كما قال الظل فعليه أن نصف مع المحصن مع ذلك. إذا قلنا ذاك 100 كم؟ 6 شهور، صح؟ 6 سنة، 6 أشهر، نصف سنة. طيب والتغريب؟ قل بيغرب. لا، التغريب فيه ضرر يا سيدي، فلا يغرب. فإذا يوجد 50 جلدة كما قال الظل ولا يغرب الرقيق، لا تغريب إضرار سيده. أما المبعض فبعضه حر وبعضه عبد، فيغرب بحسابه. طيب لو قلنا ما يسمى مبعض بالنصف، احسبوها كم؟ 100 زدت على 50 25 يكون 75. 75. طيب والتغريب كم الغربة؟ منصف، يعني هو مبعض بالنصف، لا نصف، 6 شهور، 6 أشهر، يغرب نصف عام، لأن الحر تغريبه عام والعبد لا تغريب عليه، فينصف الواجب من الأصل، صح، من الحر. أما في اللواط عياذا بالله، فهذه الفاحشة العظيمة ذكر المؤلف رحمه الله، فذكر المؤلف رحمه الله وحد لوطي فإن كان مفعولا كزانم. يعني قبل أن نذكر هذا الموضوع، يعني نؤكد أن فاحشة اللواط، يعني وهي فعل فاحشة في قبل في الدبر استغناء برجال النساء، هذه من أعظم الجرائم المفسدة للخلق والفطرة. وإن كان الزنا له عقوبة فإن هذا أغلظ حتى بكلام ربنا سبحانه وتعالى وبالسنة. بذلك في قصة لوط لما قال تأتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون رجال سواء من دون نساء بل أنتم قوم مسرفون، أنتم مسرفون. من اللي قال من التابعين؟ قال ما كنت أصدق أن رجل يأتي رجلا لو لم يذكر في القرآن أم قوم لوط. وجاء في حديث لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط. فعلى الأقل كما قال يعني في أحد تفسيرات قوم لوط قومي، قال هؤلاء بناتي كنا أطهر لكم، يعني خذوهن بالنكاح. يعني الزنا على الأقل هو وفق الطبيعة والفطرة، يعني في فرج الأصل يباح بالنكاح. أما عمل قوم لوط هو فاحشة في دبر لا يحل أبدا، وغير أنه كما قال شذوذ، الشذوذ على الفطرة، وغير أنه يسبب أمراض نفسية وبدنية خطيرة. وإذا كان الرجل ماذا فعل بقوم لوط؟ عقوبة لهم صلنا عليهم حاصبا إلا لوط، وخسف الله عز وجل بقوم لوط وأمطر عليهم حجارة من سجيل كما جاء قول عز وجل. فلما جاء منا جعلنا عاليها السافلة، فلما نقضوا الفطرة، طيب نقض الله عز وجل نقضهم من أصلهم، جعلنا عليها سفينة وأمطرنا عليهم على حجارة، وهذا أقرب لحد الزنا بالرجم، وأمطرنا عليها حجارة لكن بعقوبة من ربنا سبحانه وتعالى، من رقم السجين المنضود مسومة عند ربك وما هي من ضريب. أي مجتمع تحول في شذوذ إلى قانون أو ما يسمى عمل نسائي ويشجع بالله كما يحصل بعض المجتمعات الغربية، فهذا غاية كما قال في الارتكاس. لذلك ما أجمل الإسلام حينما نظم هذه الأحكام، ضبطها، ضبط المجتمع الإسلامي. لذلك يتنادى الآن عقلاء الغرب تصحيح واقعهم إصلاحه، فتبقى عقوبته هي خلاف مشهور عند فقهاء رحمه الله. فالمشهور عند الحنابلة أنه كالزاني فعل المفروض، بمعنى إذا كان محصنا فإنه يرجم، وإذا كان غير محصن يجلد. طيب كيف أنتم يا الحنابلة تقولون بذلك وهو لوطي شد؟ قالوا لأن في حديث عندنا إذا أتى الرجل رجلا فهما زانيان، فقال فهما زانيان فجعل هذا له أحكام الزنا. وإن كان الرواية الثانية في المذهب التي أخذ بها وقال وعمل بها الصحابة، قالوا هي أصح الروايتين في المذهب، هو أن مطلقا ما عقوبة الفاعل المفعول به؟ أحسنت، الرجم على كل حال قتل، كما جاء في حديث ما وجدته يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. سواء قتل بالسيف أو رمي بالحجارة، بل اختلف الصحابة وفقهاء من بعدهم قالوا يعني حتى الحقوا بقصة قوم لوط، يعني ما قالوا يذهب به إلى أكبر جبل فيلقى من شاهق، يلقى من جبل ثم يرجم، يعني فيرجم لكن بغير الرجم الزاني، يعني حتى يقام عليه عقوبة المغلظة التي تقارب العقوبة الشرعية ذكر الله في القرآن. ويلحق باللواط مملوكه كغيره، بمعنى لو قال هذا ملك يميني وهذا عبدي، لا كلام لا يحل دبر مطلقا، فهذا يلحق باللواط أيضا بالله. ودبر أجنبية كلواط كذلك لو لم يزني بها في القبل، إنما وهذا سماه الشارع حتى في الزوجات لطية الصغرى، هذا ليس موضوع الحظ، اضطرب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ذكر مؤلف شروط إقامة الحد، قال ثلاث شروط باستقراء، أحدها تغيب حشفة أصلية جوهر ولا زد، تغيب حشفة أصلية كلها أقدمها لعدم في قبل ودبر أصلية، وهذه مرة معنا تذكرون ضابط تغيب الحشفة، ذكرني الموضوع اللي ذكرت فيه، ذكر في باب الغسل وجبات الغسل، ذكر في باب وجوب الكفارة في نهار رمضان، ثالثا في الحج، الرابع هنا تغيب الحشفة، ولا موضوع آخر في ظهار شو من هل مطلق ثلاثا صحيح، هل مطلق ثلاثا لابد من أن توقع سلتها بتغيب الحشفة صحيح. فقال في قبل أو دبر أصليين من آدمي وحي، تحفظ الضوابط هذه ذكرناها سابقا. قال فلا يحد، إذن لما ذكر مؤلف هذه القيود ذكر احترازات من قبل أو باشد الفرج. ذكر قصة الصحابة التي ذكرت في البخاري أصلها، هو أن لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصل القصة أنه قال كنت في إحدى حوائط المدينة البعيدة، فنظر امرأة فأعجبته فأثى إليها، غير أنه لم يقع في المحظور أني لم أصب منها كما جاء، فسأل أبو بكر الصديق عن ما يسمى الكفارة، لا أجد لك كفارة، لكن اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رحمة المستعان النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه يشتكي، قد صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يشتكي له ما حصل منه من هذه المعصية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا العصر؟ قال نعم. فقرأ عليه آخر سورة هود بقول وزل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: هل هي لي خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل هي عامة. إذا فمن حصل منه ذلك قبل وباشر الفرج، أو حصل ما يسمى بعض التحرش ببعض النساء لكن لم يقع في المحظور، فإنه واجب عليه يتوب، وقد يعزر ببعض التعزيرات التي سيأتي باب التعزيرات، لكنه لا يكون عليه ما يسمى عقوبة الزاني. ولمن غيب بعض الحشفة، ولمن غيب الحشفة الزائدة أو غيب الأصلية في زائدة مضاد أنثى، أو في ميت، أو في بهيمة. أما البهيمة بل يعزر وتقتل البهيمة، يعزر كما سيأتي، من أتى البهائم هذا ليس في حد شرعي لكنه في تعزير، وتقتل بهيمة كما جاء في الأثر. هل يجوز أكلها؟ لا، في قاعدة تأتي باب الأطعمة: كل حيوان وجب قتله لا يجوز أكله، ما دام وجب قتله لا يحل أكله. الشرط الثاني انتفاء الشبهة، وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محضا، أي انتفاء الشبهة، لأن القاعدة عندنا في الحدود كلها ستأتي: ادرأ الحدود بالشبهات. فذكر مؤلف الحديث هذا، وإن كان كثير على ضعفه، لكن هذا من حديث 34 في الروض تبعتها، مما قال الفقهاء عنه أنه وإن لم يعمل به فإن العلماء اتفقوا على العمل به، سواء اتفاق تام ولا اتفاق على الأقل أصل القاعدة، واختلفوا في تطبيقاتها. فلو حد بوطء أمة له فيها شرك، يعني هو أمة مشتركة بينه وبين أبيه وبين جاره في ولده، أو محرمة برضاع ونحوه، يتزوج امرأة تبينها محرم برضاع، وهذا زنا محارم، لكنه له شبهة، أو لولده فيها شرك، أو إذا أنت مالك لأبيك وإن أطيب ما أخذتم وكلتم من ولد من كسبكم من ولدكم من كسبكم، أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته، أو ظنها سريته فلا حد، يعني كلها شبهة تدر الحد، أو وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته، نكاح باطل مثل كان قصة فارس، أبو فارس تزوج امرأة يظن انتهت من عدتها وتبين لا أنها معتدة، فهذا نكاح باطل لكن هو يعتقد صحته، تعتقد أنها انتهت من عدتها. أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه، فهو نكح بدون ولي، نكح بدون شهود، أو يظن صح ما يسمى جواز المتعة، أو وطئ امرأة في ملك مختلف فيه بعد قبضه كشراء فضولي ولو قبل إجازة، يعني هو اشترى له صديقه أمة، تمام، ليس من ماله، من مال صديقه وهو ما قبل، مثلا تذكر مسألة البيع الفضولي مشهود الحنابلة غير الشافعية أنه لا يصح بيع الفضولي ولو أجازه إذا كان عينه وقد دفع من ماله. ونحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بالإسلام كما ذكرنا في قصة سابقة، أو ناشئ بادية بعيدة، أو أكرهت المرأة المزني بها على الزنا غير حد. لاحظ قال المؤلف المرأة لما جاءت الإكراه، لماذا؟ لأن الفقهاء رحمه الله يرون كما معنا حتى في باب الصيام، تذكرونه، هو إكراه الرجل على الزنا لا يعتبر عند فقهاء الحنابلة، لم يعتبره في باب الصيام ولم يتره في باب الزنا. أما المرأة فعموم الأدلة وفي أمة الخطأ النسي وغير ذلك. قال: وكذا ملوط به أكره بالجواز، هذا اللي يحصل للأسف من بعض الشباب، يهدد طالب في المتوسط طيب يربطه ويهدده أو يمنعه الطعام والشراب وقد يضر، قد فهذا لا يقام عليه الحد لأنه مكره. ومن الأدلة على أن المرأة إذا أكرهت على الزنا فلا حد، جاء في بعض الآثار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فدرى عنها الحد، طيب ما الرواية الأخرى في مذهب الحنابلة في موضوع إكراه الرجل؟ طيب هو أول شيء لماذا لم يتصوروا إكراه الرجل أو يعتبروه؟ هم قالوا أن الرجل لا يمكن أن يكون منه انتشار فيقع منه الزنا أو يقع منه باب الصيام وقاع المرأة زوجته إلا برغبة عنده، لأنه لا يقوم له ذكر، لا ينتصب ينتشر إلا مع رغبة. تمام؟ إذا قالوا لا يعتبر الإكراه مثل ذلك. وقيل يعني كمسألة أخرى أنه لا حد عليه، وهذا صحابي ابن قدامة في المغني شيخ كبير ترى ابن تيمية وغيره، قال لأن الإكراه تبقى شبهة، فدروا عن الحد شبهة. وقالوا أنه يتصور أن تستدخل ذكره ونائم، يتصور يعني هم قالوا حتى ذكرها ابن قدامة في المغني قال له شيخ كبير أنه أليس أحيانا الإنسان ينتصب ذكره لا من رغبته فيه، وذكروا حتى قالوا فإذا قام الإنسان من نومه يظهر منه، حتى ما طبيا هذا يعني، لكن ليس انه راغب في مثل ذلك، يعني هو تجمع دم معين وكذا كذا، يعني له تفسير طبي، فليس على كل حال على الاقل اعتبرها شيء. الشرط الثالث ثبوت الزنا، مش شددت كما تعلمون في ثبوت الحدود ومن ثبوت الزنا. ذكر الفقهاء ان الثبوت اما بالاقرار هو اكثر ما حصل من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم الى زمننا هذا، يقرر 4 مرات كما في حديث معاذ قال فالنبي صلى الله عليه وسلم استنطقه 4 مرات حتى اقر، سواء في مجلس او اكثر من مجلس، ويصرح بحق الوطن، قال حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم الرشاء في البئر المرغد في المكحله، فلا يكفي الكنايه، يكفي قاربت، لا لانه قد يفعل شيئا يظنه زنا لكن ليس زنا، قد يكون بينهم تقبيل مفاخذه شيء من ذلك، لكن هذه شبهه تدرى شد. ويعتبر أن لا ينزع أن يرجع لإقراره حتى يتم عليه الحد، فلو رجع على قاعدة الشريعة في محاولة درء الحد قدر الإمكان، فإذا هو حتى سواء قبل تنفيذ الحد أو حتى أثناء، يعني الآن يرجم الآن أو يجلد جلد 50 جلدة، تمام، ثم مع قوة حرارة هذا كما حصل من ماعز لما هرب قال لهم هل تركتموه؟ يتوفى يتوب هل لا تركتموه؟ فلو رجع عن إقراره أو هرب فإنه يكف عنه. ولو شهد 4 على إقراره به 4 فأنكر أو صدقهم دون 4 فلا حد عليه ولا عليه. ليش لا حد عليه؟ لأنه شبهة تدرى الحد. لا حد عليهم لماذا؟ أحسنت، لأنه صد، لأنه إنما لم يعترفوا، قالوا شهدنا انه قال، سمعنا انه شهد، انه قال كنا جالسين مجلس في الديوانيه وقال انني ترى انا زنيت يعني ما قرر 4 مرات، فهم ما اتهموا بالزنا، هم قالوا سمعناه يقول ذلك. اما الشهود فانه لا بد ان يصفوا المشهد صراحه ويكونوا 4 كما قال الله عز وجل. قالوا رأينا ذكر الفرجين، وكما اعتبر التصريح بالإقرار كذلك في الشهادة، وليكون 4 ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم، وليكون معتبر الشهادة أي نفس الشروط المعتبرة في الشهادة، رجالا عدولا ليس بهم مانع من عمل كفرة أو زوجية، لأن الزوجية إذا أحد الأربعة هو زوج لزوجة لا يعترف، أو الزوجة لزوجها، لأن هذا بابه باب آخر هو باب الإعانة، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، فإن شهد في مجلسين فأكثر أو لم يكمل بعضهم الشهادة أو قبل ماذا نفعل بهم؟ حد القذف كما حصل في قصة عمر مع عثمان مبون وغيره من الصحابة. فلو عين 2 يوما أقل، لا أنا رأيته في الأحسن، رأيته في الدمام، أو قال لا أنا شفته في الشقة، لا في استراحة، تغير، فهذا لا يقام عليه. وإن حملت امرأة، هذه شبهة اختلف فيها فقهاؤنا لكن المؤلف ذكر رواية معتمدة في المذهب، فإن جاءتك قضية امرأة حملت، امرأة في الجامعة ما تزوجت إذا بها حامل ولا زوج لها ولا سيد، هل تكون خاصة؟ هذه واضحة. هل يمكن أن مريم أنت كيف حملتي؟ فقالوا لا، لا تحدد مجرد ذلك حمل، صح هذه قرينة لكن هذه قرينة ضعيفة، وشبهات تدروا بالحدود، تدروا بالشبهات. لأن احتمال ماذا؟ احتمال اغتصبت، رضاها أكلهت، احتمال أنها بغير يعني استدخلت لها حيلة منوية سواء برضاها أو بغير رضاها، المقصود لكن ما حصل الزنا الحقيقي، يعني قد تعزر اللي كان باختياري برضاها إذا استدخلت حيوانات منوية أو شيء من ذلك، لكن لا تحرم بمجرد ذلك الحمل. ولا يجب أن تسأل السؤال لها إشاءة، وتقال إن يحب أن تشاء فاحشة الذي آمن. وإن سئلت ودعت أن مكره أو أن وطئت بشبهة ولم تعترف بالزنا أربعا، هذا لا تحد، لأن الحد يدرأ بالشبهة. وهذه كنت في أحد البحوث اللي قدمتها أثر القرائن الطبية في إثبات الزنا واللواط، وطلعت لي خمس قرائن، منها قرائن أو أشهر قرينة ذكر الفقهاء قديما حمل، وذكرت الخلاف القوي المشهور في المسألة دي، خلاف الجمهور، خلاف الرواية الثانية في المذهب، افترها جمع العلماء رحمه الله. طيب اشترطها ابن تيمية وابن القيم أنه قال يقام عليها الحد بالزنا، يقام عليها حد الزنا إذا حملت ولم تعترف بإكراه. إذا طبعا إذا قالت لا أنا كرهت. طب قول الجمهور، هم ذكروا بعض آثار من الصحابة، آثار غريبة شوي، لكن يعني إن امرأة كانت تصلي فجاء رجل فوطئها، يعني غريبة شوي، وكذلك امرأة كانت نائمة ثم جاء رجل فوطئها ثم لما انتهى صحت، يعني فلما أخذت عمر الخطاب سأل عنها فقالوا إنها ثقيلة نوم. فهذه قد ترد، يعني نقول في الواقع، فعلى الأقل هذه كما يقال تدرى أن الحد، فهذه قرينة. إذا كان فيه سؤال أو إضافة، طبعا من القرائن الطبية الآن ما يسمى الدي إن إيه، يعني أنه إذا حملت المرأة ثم مع فحص هذا ولدت أو جنين أو كذا، فإنه هذا نسب إلى هذا، فلا لا يقام الحد على الرجل ولا على المرأة. لذلك كذلك احنا في اثناء ما يسمى الزنا، كما حصل من بعض الرؤساء اللي اكتشفوا في زنا او يعني فاخذوا من ملابسهم او اثر ما يسمى حيوية منويه او دم او شيء من ذلك، ففحص فرأي ان هذا الرجل في هذه في المشهد الواقع او في المكان ما يسمى الجرم، فيبقى هذه قرائن ضعيفه، قد تكون مفيده في الاقرار سماع، قد تكون مفيده في ما يسمى في التعزير، لكنها لا تكون موجبة للحد، لأن الشيء شدت في باب الحدود. الله سلم الله أهالينا وأسرنا ومجتمعاتنا في سؤال شهر الله. تفضل شهر الله. صحيح التصوير، أذكر كنت قرأت للشيخ ابن عثيمين، وهذه أصلها في الباب مفتوح ذكرت نقابته، قال وكنا نقول أن التصوير فوتوغرافي أو فيديو أنه من أدق القرائن لإثبات الجرائم ومنها الزنا، فلما رأينا الفبركة كثرة الفبركة رأينا أن أضعف القرائن التصوير من أضعف القرائن، لأن التصوير يكثر فيه اللعب والفبركة، حتى مع الاحتراف الآن في التصوير، حتى دخول الذكاء الاصطناعي ودخول كثير من المغيرات هذه، فأسهل ما عليه تحط صورة مقطع وتركب هذه على هذه ويطلع من هذا تشاعر في وحش. الحمد لله. لكن إذا وجد مقطع موثق يعني وأتي به النيابة وأري هذا الرجل، وليس إذا كان مجرما وكان صاحب سوابق من باب تأديب المجتمع حماية المجتمع حماية النساء، فاعترف باعترافه يؤخذ، يكون هذا مفيدا في مثل استصدار إقرار. صلى الله عليه وسلم.